الطريق الأخرى رواها الحافظ أبو بكر بن مرضويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن سارة عن كان بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وأولئك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم ما ينتهوا ما ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فوصلوا إليه حتى أتوه في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله فاختار شرب الخمر فإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاته أربعين ليلا ولا يموت أحد في مكانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا وداود بن صالح هذا هو التمار المدني مولى الأوصاف قال الإمام أحمد لا أرى به بأسا وذكره ابن حبان بالكتاب ولم أرى أحدا جرحا حديث آخر عبد الله بن عمر وفيه ذكر اليمين وموس قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا وهذا من باب الوعيد خبزها وشرها من باب الوعيد لأن الكبائر لها شأن خطير في مناداة الإيمان بإضعاف الإيمان بإلقائه من فواحش الأخرى فالخمر من جملة تلك الكبائر التي توقع في شر كثير ولهذا في هذا الأثر أن ما في المريء لما خير بين أن يزني أو يقتل نفسا أو يأكل لحم خنزير أو يشرب الخمر كأنه تساهل بشرب الخمر على علم ما ترى وحي غير أرضى إلى قسوته تساهل وشرب الخمر فلم يمتنع من شيء بعد ذلك لا من القتل ولا من الزنا ولا من أكل لحم خنزير يعني لا عقل له فهذا عقل إن شاء الله أعلم المقصود أن الخمر تغتال العقول ومن ذهب عقله لم يمتنع من شيء قد يقع أمه وأخته وبنته ونحو ذلك حديث آخر عن عبد الله بن عمر وفيه ذكر اليمين الغموس قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا فرقة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله ووقوف الشرك أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث توبة وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس حديث آخر من حديث الأمور قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر حديث آخر في جميل الأمور قال أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليل حدثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن يزيد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو صالح كاتب الليث حدثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن يزيد المعروف بن سعد هذا يتيم يتيم زيد الاسد نسخة بن سعد تقريب حاضر شوف في حاجة هشام بن سعيد من ابن ابي حاتم نعم حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن يزيد بن معاذ ابن قنفذ التيمي عن ابي امامة الانصاري عن عبد الله بن انيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر كبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين والهدي والخمور وما حلف حالف بالله إلي يمين صدر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وقت تنبيه قلبه إلى يوم القيامة. وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره كلاهما عنه نسب محمد المهجد عن الليث بن سعد الله وأخرجه الترمذي عن عبد بن شيبان عن عبد بن حميد به وقال حسن غريب وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه. وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس فزاد عبد الله بن أبي أمامة. قلت هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان وطريق عبد الرحمن بن اسحاق كما ذكره في حناء لا فتح الله في اجله حبيب اخر هشام بن سعيد الطالقاني ابو احمد البزاز نزيل بغداد صدوق من صغار غير أحد؟ لا لا في الله لكنه هشام بن سعد واحد اثنين مش هشام بن سعد غير أحد بن سعد ما في إلا واحد وهذا واحد هذا واحد هذا يقعد على التحريف يشوف هذا يشوف هذا نعم حديث ما أخر عبد الله بن عمرو في التسبق إلى شتم الوالدين قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن مسعد وسفيان عن سالم بن إبراهيم عن حبيب بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعد على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا وكما يشتم الرجل والديه قال يسب الرجل هذا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه ويسب أمه أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا وكان يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل لا سب أباه قال يسب الرجل أبا الرجل لا سب أباه ويسب أمه لا سب أمه. وهذا فيه الحذر من تعرض بشكل الوالدين وأن الذي يشتم والديه قد أتى منكرا عظيما وكبيرة عظيمة لأن هذا من أقبح العقوب. وهكذا إذا تسبب في ذلك إنه اعتبر لعنة لوالديه فتسبب ويشتم أباء الناس ويشتم أمهات الناس سباب إذا سب الناس سبوا وإذا سب آباء الناس سبوا أباء وإذا سب أمهات الناس سبوا أمه صار متعرضا لذلك فكان كالسب لهما لأنه تعرض لسبهما بأسباب جرأته على الناس وسبه للناس. فالواجب حفظ اللسان وألا تكون سبابا فإن المؤمن ليس باللحان ولا بالطعام ولا الفاحش ولا البذيء فلا يجوز لك أن تكون لحانا يجب حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام لا أن المؤمن كأصله. قال عليه الصلاة والسلام إن اللحانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. نسأل الله السلامة. الشيخ وان كان ابويه كافرين ولو كان كافرين لا يجوز سبهم يدعو لهما بالهدايه ينصحهما يرفق بهما يحسن اليهما نعم كما يعطف يسبها يسب عفوا. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة وزيد بن الهادي ثلاثتهم عن سعد بن ابراهيم من كل عبد بنحوه لقال الترمذي صحيح وخرج الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالسباع المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث اخر في ذلك قال ابن اخي حاتم حتى بلغ الرحمن بن الله.

هذا الطبراني رحمه الله. حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن ابي حبيب عن محمد بن سهل بن ابي حيثم بن ابي حزمة عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر سبع الا تسالوني عنهم الاشراك بالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف واكل مال اليتيم واكل الربا وقذف المحصنه والتعرض بعد الهجره وفي اسناده نظر ورفعه غلط فاحش والصواب ما رواه ابن جرير حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا يزيد اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن سهل بن ابي حزمة عن ابيه قال اني لفي هذا المسجد مسجد الكوفه وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول يا ايها الناس الكبائر سبع فاصاح الناس فاعادها ثلاث مرات ثم قال لم تسالوني عنها قالوا يا امير المؤمنين ما لم لا تسالوني عنها قال يا امير المؤمنين قالوا يا امير المؤمنين ما هي قال الاشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنه واكل مال اليتيم واكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرض بعد الهجره وقلت لابي يا ابتي التعرض بعد الهجره كيف لحقها هنا قال يا بني وما اعظم من ان يهاجر الرجل حتى اذا وقع سمه في الفيء ووجد عليه الجهاد فلع ذلك من عنقه فرجا اعراضيا كما كان. قال يا امير حدثنا يزيد اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن سهيل بن ابي حزمة فيه اسحاق وقد عن علمان لكن لو صح مثل ما جاء في روايات صح ومراد ان الكبائر منذ ان هذه السبع من جمله الكبائر وليس المقصود بالحصر ولهذا قال العلماء مفهوم العدد لا يعتبر اذا جاءت زيادات والكبائر كثيره كما قال ابن عباس هي الى 70 اقرب منها الى 7 تقدم منها جمله كبيره ومنها حديث ابي هريره المتقدم ان السبع الموبقات ان وما هن قال الشرك بالله والسحر فكل الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وقلبهم والصلاه الغافلات صحيحين قدم ذكر الكبائر حديث عبد الله بن عمرو الشرك بالله وفي النفس والعقوق الوالدين واليمين الغموس في احاديث اخرى هي كثيره عنا الله واياكم منها والقاعده فيها ان كل ذنب ختم بلعنه او نار او غضب او وعيد في الاخره ويعد من الكبائر هذا احسن ما قيل فيها والحق قوم من اهل العلم بذلك كل ذنب ينفى الايمان عن صاحبه او يقال فيه ليس منا أو أنا بريء من فعل كذا جمع من أهل العلم الحقوا هذا بالكبائر حديث أنا بريء من الصالقة والحالقة والساقة ليس منا من ضرب الخدود وفق الجود ودعا دعوة جاهلية جمع من أهل العلم يلحقون هذا أيضا بالكبائر. نعم نعم عمر بن سلمة عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي طبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه سيد نعم في عمر بن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينه صديق يخطئ من الساد قتل بالشام سنه 32 مع بني اميه بإطار تعريف الاوضاع. هذا صار شوف عمر يوضع بعدها عمر نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني سنان عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي حجة الوداع ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا